أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 21 من سلسلة حلقات شرح القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أنه بيّن أي وضح لمحرز ما طلبه منه، والمعنى أي جعلت لك المسائل واضحة كالمثال الموضح للقواعد. والمراد أنه صور مسائل هذا الكتاب في ذهنه ثم وضعها في الخارج، ولذلك عبر بقوله مثلت. وقوله من ذلك عائد على معالم الديانة وحدود الشريعة. وقوله ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه أي الولدان، وأتى بإن شاء الله امتثالا لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفيه إشارة إلى أن الانتفاع بما يحفظه الإنسان قد يكون وقد لا يكون، وأنه لا ملازمة بين الحفظ والانتفاع، لأن الانتفاع يكون بالعمل بالمحفوظ بعد الفهم، وهو أي الفهم تحصيل صورة المسألة في الذهن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، ولا بد بعد الحفظ من المذاكرة حتى يحصل الفهم، لأن الفهم هو المقصود، من الحفظ. ولذلك قال مصنف رحمه الله: ويشرفون بعلمه. عفوا، أي ينالون الرفعة في الدنيا والآخرة بمعرفته. وقوله يشرفون ماضيه شرف بضم الراء شرفا إذا نال العلو، ويقال شرف بفتح الراء شروفا بضم الشين إذا كبر وأثنى، ويقال أشرف الشيء إذا ارتفع، وأشرف المريض إذا انتهى إلى الموت، وأشرفت على الشيء إذا علوت عليه. وشرف العلم وعلو مرتبته ومنزلة صاحبه العامل به لا ينازع فيه عاقل إلا شيء أعظم مرتبة من العلم، حتى قيل إنه أفضل من العقل على الراجح، لأن الله تعالى يتصف بالعلم ولا يتصف بالعقل. إذن فالحفظ أولا ثم الفهم ثم العمل، وبهذا يحصل الانتفاع بشرط الإخلاص في الجميع. والإخلاص أشد على النفس لأنه لا حظ لها فيه. وعلامة الإخلاص أن يستوي عند الإنسان المدح والذم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسعدون باعتقاده والعمل به أن يكونون من السعداء. أن يكونون من السعداء بالإيمان والجزم به كاعتقاد وجود الباري جل وعلا واتصافه بسائر أوصاف الكمال وتنزيهه عن أوصاف النقصان. وصدق الرسل في كل ما أخبروا به. ثم إن السعادة سعادتان، سعادة دنيوية وسعادة أخروية. فالسعادة الدنيوية فالسعادة الدنيوية هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، والسعادة الأخروية التمتع في الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال العلامة زروق المتوفى سنة 99 و800 في شرح علامة الرسالة عند قول المصنف رحمه الله: ويسعدون باعتقاده والعمل به. قال: وقد أشار أي المصنف رحمه الله بقوله ما ينتفعون إلى آخره أنه رجاء من الله النفع لحفظها لحافظها، والشرف للعالم بها، والشرف للعالم بما فيها، والسعادة للمعتقد لما يتضمن الاعتقاد منها، والعمل بما يطلب العمل به منها. وقد حقق الله تعالى له ذلك، فلا يعتني بها أحد علما وعملا إلا كان غنيا أو عالما أو رئيسا أو صالحا أو أحدهما أو اثنين أو ثلاثة منها. وقد ذكر ذلك الشيوخ وعازوه للاستقراء، فإنه طريقة وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال مصنف رحمه الله: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشرين، ويفرق بينهم في المضاجع. رواه بغير هذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي عن سامورة بن جندب. وقال حسن صحيح. قال الخطاب: المفهوم من النصوص يؤمرون بالدخول في السبع، أي عند بداية دخوله في العام السابع لا بعد كماله، والذي يأمرهم الولي لأن الخطاب له. وأمر الشارع للولي أمر ندب على المشهور. وقوله ويضربون عليها ضربان غير مبرح لعشرين، قول مصنف لعشرين أي عند الدخول فيها. وكذلك الزوج، وكذلك للزوج أن يضرب زوجته على تركها للصلاة. والضرب غير محدد عند ابن القاسم، وإنما هو للزجر غير مبرحين، يعني ضربا غير مبرحين. وقيل ثلاثة أصوات بصوت لين على الظهر فوق الثياب، أو على باطن القدمين مجردين، وما زاد على ذلك أو خرج على الصفة المذكورة فالقصاص، أي يقتص للزوجة من زوجها وللصبي من وليه دون الأبوين، فلا قصاص عليهما. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.